ننتقل بعد ذلك للسلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد توقفنا عند باب الحيض وهو آخر أبواب كتاب الطهارة. وهذا الباب من الأبواب المهمة لطالب العلم، ويعد من أكثر أبواب الفقه إشكالا خاصة في وقتنا الحاضر لكثرة مسائله المشكلة، والتي من أسبابها استخدام بعض النساء للعقاقير وموانع الحمل ونحو ذلك، وقد سببت اضطرابا كبيرا لبعض النساء. وقبل تعريف الحيض نشير إلى أن الحيض هو دم طبيعة وليس دما طارئا، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر كتبه الله على بنت آدم، لما رأى عائشة تبكي، عائشة كانت تريد أن تحج بدون أن تحيض، فلما كانوا قرب مكة في مكان يقال له سرف حاضت، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام واسيا لها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، الشيء الذي اشترك الناس معه فيه تهون عليه مصيبته، فقال فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. والمرأة قد يعتريها ما يعتريها من الآلام لأجل هذا الحيض، وأيضا يعني تغير التغيرات التي تطرأ على المرأة بسبب ذلك، ولكن الله عز وجل يكفر بها من سيئاتها، كما قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإذا كان الهم والشوكة يكفر الله تعالى عن الإنسان بها من خطاياه، فكيف بهذه الآلام التي تأتي للمرأة أثناء الحيض، فهي يكفر الله تعالى بها عنها من السيئات. والله تعالى وصف الحيض بالأذى، قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى للمرأة، وهو ألم وهو معاناة، وإذا ربما تتشكك المرأة في طهارتها هذا نوع من الأذى، لكن حكمة الله عز وجل اقتضت ذلك. ولذلك في الجنة أن المرأة لا تحيض ولا يكون هناك حيض ولا نفاس، وصف الله تعالى نساء الجنة بأنهن أزواج مطهرة، لكن هذا في الدنيا اقتضت حكمة الله عز وجل أن يأتي المرأة، بل إن المرأة التي لا يأتيها الحيض بشكل منتظم لا يمكن أن تحمل، لا يمكن أن تحمل، فحتى تحمل المرأة وتلد وتنجب لابد أن يأتيها الحيض بصورة منتظمة. الحيض في اللغة معناه السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا خرج منها سائل يشبه الصمو، وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا. قال النووي له ستة أسماء أشهرها الحيض، ويقال له الطمث، وهذا قد جاء في حديث عائشة، وأيضا العراك والضحك هذا سنعود إليه، والإكبار والإعصار. الحيض يطلق عليه الضحك، ولهذا بعض المفسرين وهذا مروي عن ابن عباس فسر قول الله تعالى عن سارة زوج إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالوا إن معنى ضحكت حاضت، ولكن الراجح في تفسير الآية أن ضحكت بمعنى الضحك المعروف، أن ضحكت استبشارا بهلاك قوم لوط، أو أنها لما بشرتها الملائكة ضحكت تعجبا، ولهذا قالت ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا شيء عجيب. تعريف الحيض اصطلاحا هو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام المعلومة إذا بلغت، هذا أحسن ما قيل بتعريفه. هناك تعريف مشتهر في بعض كتب الفقه نقف معه وقفة، هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة لحكمة غذاء الولد. أنا أريد أن أقف مع آخر التعريف لحكمة غذاء الولد. أنا كنت فيما سبق أذكر هذا التعريف في الدروس، وأتاني أحد الأطباء واعترض، قال كيف حكمة غذاء الولد؟ يعني دم الحيض لا يتغذى به الولد، هو دم فاسد منتن، كيف حكمة غذاء الولد؟ وبالفعل وجدت كلامه وجيها، فلذلك نقول إن دم الحيض لا يتغذى به الولد، لا يتغذى به الولد، لأنه هو انفجار للبويضة التي تخرج كل شهر عند الأنثى، إذا لم تلقح فإنها تنفجر. فالقول بأنه غذاء للولد موجود في بعض كتب الفقه وهو غير دقيق كما يقول الأطباء وأهل الاختصاص، ولهذا فالأدق هو التعريف الأول الذي ذكرت. طيب، هل الحيض خاص بنساء بني آدم؟ ذكر العلماء أنه ليس خاصا، وأن بعض الحيوانات تحيض وجمعها بعضهم في بيتين، يعني موجودان في السلسبيل: إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي، امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع. ويحتمل أن يكون هناك حيوانات أخرى أيضا غير ما ذكر. لا حيض قبل تمام 9 سنين، لا نافية للجنس، والمقصود هنا النفي الشرعي، لأن عندنا قاعدة في النفي: النفي إذا أطلق فأول ما ينصرف النفي إلى نفي الوجود، فإن لم يمكن فإلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فإلى نفي الكمال. طبعا نفي الوجود هنا غير وارد، وعلى ذلك ينصرف النفي هنا لنفي النفي الشرعي، للنفي الشرعي. وإنما قلنا النفي الوجود غير وارد لأنه يوجد من الفتيات من تحيض قبل 9 سنين. فإذا مقصود المؤلف لا حيض شرعا قبل تمام 9 سنين. طيب، كلمة تمام التي ذكرها المؤلف قبل تمام، هل لها فائدة؟ الجواب نعم، لها فائدة، لأن معنى 9 سنين أنها أتمت 9 سنين ودخلت في العاشرة، وليس المعنى كما يفهم بعض العام أن أتمت 8 سنين ودخلت 9. وهذا مضطرد في جميع الأعمار التي يذكرها الفقهاء وأهل العلم. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم الصلاة لسبع. ما معنى لسبع؟ بعض الناس يفهم إذا أتم 6 سنين ودخل 7، هذا غير صحيح. المعنى إذا أتم 7 سنين ودخل 8. طيب، واضربوهم عليها لعشر، أتم 10 سنين دخل 11. طيب، قول جمهور الفقهاء إن إحدى علامات البلوغ 15 سنة، يعني أتم 15 سنة ودخل في 16. ولذلك يعني لو سئلت أنت كم عمرك، مثلا لو افترضنا أن عمرك 30، كيف يكون عمرك 30؟ إذا أتممت 30 ودخلت في 31 يكون عمرك 30. أما إذا لم تتم 30 لا، عمرك 29. حتى تتم 30 وتدخل 31 تقول عمري 30، فتحسب هكذا. ولذلك الناس يحسبونها بالنسبة للطفل الوليد بطريقة صحيحة. فمثلا الطفل ما يقال عمره سنة حتى يتم 12 شهرا. الطفل اللي عمره الشهر ما يقال عمره السنة، شهرين، 3، 4، 10 أشهر ما يقال عمره السنة. متى يقال عمره السنة؟ إذا أتم 12 شهرا، دخل في السنة الثانية. هكذا أيضا تحسب الأمور هكذا بهذه الطريقة. فخذ هذه الفائدة النفيسة. طيب، المؤلف يقول لا حيضة يعني شرعا قبل 9 سنين، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو أيضا مذهب المالكية والشافعية، يعني قول الجمهور. والقول الثاني في المسألة أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، وسيأتي الكلام عنه. طيب، الجمهور استدلوا بماذا؟ استدلوا أولا بأثر روي عن ابن عمر: إذا أتى على الجارية 9 سنين فهي امرأة، لكنه لا يصح من جهة الصناعة الحديثية. أيضا روي عن عائشة معلقا، يعني علق هذا البخاري في روي عن عائشة موقوفا عليها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. شوف الشيخ ياسر، هل هو في البخاري معلقا؟ كلمة معلقا أتت هنا. طيب، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، لكن من جهة الإسناد لا يعرف له إسناد، ثم حتى لو صح فليس بصريح في أنه لا حيض شرعا قبل 9 سنين. ويحتمل أن مراد عائشة أنها امرأة قد بلغت مبلغا كبيرا كمبلغ بعض النساء التي يعني يتحملن المسؤولية ويقومن بمعاونة أهل البيت ونحو ذلك. هناك مقولة مشهورة عن الإمام الشافعي: رأيت بصنعاء جدة عمرها 21 عاما. ويريد بذلك أنها حاضت وهي بنت 9 وولدت بنتا وعمرها 10، ثم بنتها حاضت ولها 9 وولدت بنتا وعمرها 10، فأصبح المجموع 21. لكن هذه المقولة عن الإمام الشافعي لا تصح رغم شهرتها ووجودها في كثير من كتب الفقه، لكن بتتبعها من جهة الإسناد لا تصح عن الإمام الشافعي. بالقول الثاني إن شاء الله سنأتي له بعدما نتكلم عن قول المؤلف ولا بعد 50 سنة. قال المؤلف: ولا بعد 50 سنة، يعني لا حيض بعد 50 سنة. طبعا المقصود ب50 سنة كما قلنا قبل قليل يعني تمام 50، تمام 50 والدخول في 51. عللوا لذلك بالتعليل، قالوا إن هذا ليس معروفا عادة، والعادة لها أثر في المحكام الشرعية، وأيضا استدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، وهذا أيضا هذا الأثر ليس له أصل. القول الثاني أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره، بل متى ما رأت المرأة الدم المعروف عند النساء فهو دم حيض حتى وإن كانت دون 9 سنين أو كانت أكثر من 50. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختاره جمع محققين من أهل العلم كابن العباس بن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا، واستدلوا بعدم الدليل على التحديد. ما الدليل على أن أقل سن تحيض المرأة 9 سنين؟ ما في دليل. احنا ناقشنا الأثر المروي عن عائشة وابن عمر أنها لا تصح. طيب كذلك لا ليس هناك دليل على أن أكثر سن تحيض المرأة 50 سنة. واستدلوا أيضا بالآب ظاهر الآية الكريمة: يسألونك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. قالوا إن الله علق الحكم بالأذى، متى ما وجدت المرأة هذا الأذى فيحكم بأنه حيض بغض النظر عن السن الذي وجدت فيه هذا الأذى. وأيضا قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، ولم يقل واللاتي بلغن 50 سنة، وإنما قال يئسن من المحيض. ولو كان التحديد ب50 سنة لقال واللائي بلغن 50 سنة. والتحديد بابه التوقيف. ثم ما الفرق بين أن تحيض المرأة بعد أن تتم 50 سنة بدقيقة فلا نعد الدم الخارج حيضا، وقبل ذلك بدقيقة فنعتبره حيضا؟ فهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على هذا التحديد. وعلى هذا فالقول الراجح أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا حد لأكثر سن تحيض فيه المرأة. قد تحيض المرأة قبل 9 سنين وقد تحيض بعد 50 سنة، والواقع خير شاهد لهذا. نعم نعم. إذا أثر عائشة: إذا بلغت المرأة 90، نعم بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة. هذا نعم رواه أخرجه الترمذي معلقا بدون إسناد. قال: ولا مع حمل، يعني لا حيض مع حمل. وهذا يدل على أن المرأة الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وهذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة أن الحامل لا تحيض. واستدلوا بقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال: لو كانت الحامل تحيض لكانت عدتها 3 حيض ولم تكن عدتها وضع الحمل. وأيضا استدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود سنده صحيح. فقوله حتى تحيض حيضة يعني حتى تستعلم براءتها بالحيض، ودل ذلك على أنه لا يجتمع الحمل مع الحيض. قالوا: ولأن الحس يدل على أن الحامل لا تحيض، القول الثاني في المسألة أن الحامل يمكن أن تحيض، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية ورواية الإمام أحمد، اختار هذا القول الإمام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بعموم الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قالوا سمى الله الحيض أذى، متى ما وجد هذا الأذى ثبت حكمه سواء أتى من حامل أو من غير حامل. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فأناط الحكم بوجود الدم بهذه الصفة. قالوا أيضا الواقع يدل لهذا، فيوجد نساء يحملن ويحضن في الوقت نفسه. والقول الراجح والله أعلم هو أن الحامل يمكن أن تحيض بشرط أن يخرج الدم على صفة دم الحيض، وهذا أمر نادر الوقوع لكنه ممكن. أما إذا خرج الدم على غير صفة دم الحيض فهذا دم فساد، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب في الدم الذي يخرج من الحامل. إذن الترجيح نقول الراجح أن الحامل يمكن أن تحيض بشرط أن الدم الخارج يكون على صفة دم الحيض، أما إذا كان ليس على صفة دم الحيض فهذا دم فساد وليس بدم حيض. وقد سألت بعض الأطباء المختصين فذكروا لي أنه من الناحية الطبية يمكن للحامل أن تحيض إذا خرج الدم على صفة دم الحيض، وفسروا لي هذا قالوا إنه في أحوال قليلة أو نادرة قد يخرج من المرأة بويضتان، إحداهما تلقح وتحمل منها المرأة والأخرى تنفجر ويكون منها الحيض، فيجتمع الحمل والحيض في هذه الصورة. هذا هو الذي ظهر لي بعد بحث طويل لهذه المسألة. إذن على القول الراجح عندما تسأل المرأة الحامل التي يخرج منها دم تقول هل هذا دم حيض، نقول صفي لنا هذا الدم الذي يخرج منك، إن كان على صفة دم الحيض فهو دم حيض، وإن كان ليس على صفة دم الحيض فهو دم فساد، مع الأخذ في الاعتبار أن خروج الدم من الحامل يعني في الغالب أنه دم فساد، وأن كون الحامل تحيض ويخرج الدم بنفس مواصفات دم الحيض هذا قليل أو نادر لكنه ممكن. طيب الإخوة كتبوا هذا التنبيه، تنبيه للإخوة المتابعين عن طريق البريسكوب أن البث عن طريق اليوتيوب أوضح صوتا وصورة وأفضل للمتابع، فننبه الإخوة يعني بأن إذا أرادوا وضوحة في الصوت فينتقلوا لليوتيوب هو أفضل في الصوت. طيب نعود عبارة المؤلف، قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7. أقل الحيض يوم وليلة، هذا هو المذهب عند الحنابلة وأيضا المذهب الشافعية، واستدلوا قالوا بأن العادة لم تجري بأن يوجد حيض في أقل من يوم وليلة، وأيضا أكثره 15 يوما قالوا لم تجري العادة بأنه يوجد حيض أكثر من 15 يوما. والقول الثاني في المسألة أنه لا حد لأقل الحيض، لا حد لأقل الحيض، قالوا لأنه ليس هناك دليل يدل للتحديد، والتحديد بابه التوقيف، وأما الاستدلال بالعادة فيقال أنه قد وجد من النساء من يخرج منها الدم في أقل من يوم وليلة، ولهذا قال الميموني قلت لأحمد أيصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في أقل الحيض وأكثره، قال لا، قلت فيصح عن أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا. وهذا القول وهو أنه لا حد لأقل الحيض هو مذهب المالكية واختيار ابن تيمية وابن قيم رحمه الله تعالى، وهذا هو القول الراجح أنه لا حد لأقل الحيض، قد تحيض المرأة ساعات، بل على القول الراجح يمكن أن يكون دم الحيض دفعة واحدة بشرط أن يخرج وفيه صفات دم الحيض. إذا خرج من المرأة دم فيه صفات دم الحيض فهو حيض ولو كان دفعة واحدة، لكن يشترط أن تكون هذه الدفعة غزيرة بحيث تسيل سيلانا. أما لو كانت نقطا يسيرة لا تسيل فليست بحيض، لأن الحيض في اللغة السيلان. خذ هذه الفائدة، هذه الفائدة ليست موجودة في السلسبيل. بعض النساء يكون الدم معها نقط، هذا ليس بحيض، لابد أن يسيل. أما مجرد نقط يخرج منها هذا لا يعتبر حيضا، لأن الحيض معناه في اللغة السيلان. فلو خرج من المرأة دفعة واحدة غزيرة يعتبر حيض ولو كان لأقل من يوم وليلة. هذا بالنسبة لأقل الحيض. إذا أقل الحيض القول الراجح أنه لا حد لأقله. وأما أكثر الحيض فكما يعني سمعتم أن الشافعية والحنابلة حددوه، وكذلك أيضا المالكية حددوه ب15 يوما، والحنفية حددوه ب10 أيام. وهناك قول لبعض أهل العلم أنه لا حد لأكثره، وعللوا بالتعليل السابق، قالوا أن تحديد بابه التوقيف ولم يرد دليل يدل على التحديد. الحقيقة هذه المسألة من المسائل المشكلة. كنت في السابق أرجح القول بعدم التحديد وأنه لا حد لأكثر الحيض، حتى وردت إلي استفتاءات من بعض النساء، بعضهن يمتد معهن الدم 20 يوما، بعضهن 21، بعضهم 22 يوما. فلا يمكن نعتبر هذا دم استحاضة لأنه ليس جميع الشهر. طيب اعتباره دم حيض 20 يوما هذا مشكل، لأنه يترتب على هذا أن المرأة تبقى ثلثي عمرها لا تصلي ولا تصوم وممنوعة من المعاشرة الزوجية، هذا يسبب لها ضررا عظيما. هل تأتي الشريعة بمثل هذا؟ ولذلك لما اتصلت بإحدى الأخوات يعني استشكلت، فأقول لها هل يعني الدم نفس مواصفة الدم الحيض؟ تقول نعم، وهذا يعني خاصة لمن تستخدم اللولب تطول معها مدة الحيض. فبدأت أعيد بحث المسألة من جديد، فظهر لي والله أعلم أن الأقرب هو قول الجمهور وهو التحديد ب15 يوما. التحديد لا بد منه هنا. ومما يدل للتحديد أن الله تعالى جعل عدة المطلقة 3 قرون، وجعل عدة اليائسة والصغيرة في مقابل ذلك 3 أشهر، ليكون في كل شهر حيض وطهر. والأصل أن المرأة تحيض وتطهر في الشهر مرة واحدة، يعني تحيض مرة واحدة وتطهر. وعلى ذلك فأكثر ما يمكن أن يصل إليه الحيض هو منتصف الشهر و15 يوما، لأن الشهر حيض وطهر. بعضهم يستدل بما يروى حديثا تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي، قال شطر دهرها، وهذا لو ثبت لكان حجة، لكن يعني بحثت عنه ولم أقف له على إسناد، ورجعت لكلام بعض المحدثين وجدت أيضا أنهم لم يقفوا على إسناد له. قال البيهقي طلبته كثيرا في شيء من كتب أصحاب الحديث فلم أجد له إسنادا. وقال ابن ملقن نص غير واحد من الحفاظ على أنه لا يعرف له أصل. على ذلك هذا لا أصل له، لكن التعليل الذي ذكرت تعليل وجيه، وهو أن الله تعالى جعل الشهر مقابل الحيض والطهر، جعل عدة المطلقة 3 قرون وعدة اليائسة 3 أشهر، ففي كل شهر حيض وطهر، في كل شهر حيض وطهر. فأقصى ما يصل إليه الحيض منتصف الشهر وهو 15 يوما. هذا هو الأقرب والله أعلم. وعلى ذلك فيكون أكثر مدة الحيض 15 يوما كما هو قول جماهير الفقهاء. أما قول المؤلف غالبه ست أو سبع فدليله حديث حمنة بنت جحش لما استحيضت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تحيضي ستة أيام أو سبع في علم الله، ويؤيدها أيضا الواقع فإن غالب حيض النساء ستة أيام أو سبع، وهذا يعني قد لا يترتب عليه فائدة إلا من جهة بعض أحكام المستحاضة كما سيأتي إن شاء الله. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. أقل الطهر 13 يوما وغالب الطهر بقية الشهر، ويستدلون لذلك بقصة علي رضي الله عنه لما جاءته امرأة تخاصم زوجها الذي طلقها وقالت لعلي إني قد حضت 3 حيضات في شهر واحد، فقال علي لشريح اقضي فيها، فقال إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت 3 حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. قال علي قالون، قالون يعني أحسنت بلسان الروم، وهذا يدل على أن يعني استخدام غير اللغة العربية أحيانا يعني في مرات قليلة أنه لا بأس به. شريح يعني يقول أن هذه حالة نادرة لكنها ممكنة، لكنها ممكنة، ولكن بشرط أن تأتي ببطانة من أهلها ممن يشهد بذلك، ممن يشهد بذلك، وذلك بأن تحيض يوم وليلة تطهر 13 يوما ثم تحيض يوم وليلة تطهر 13 يوما ثم تحيض يوم وليلة، فمعنى ذلك أنها حاضت 3 حيضات في شهر واحد، لكن هذه حالات نادرة، ولذلك هنا يعني شريح قال لا بد أن تأتي ببطانة من أهلها ممن يرضى دينه وأمانته. لكن هذا ليس بدليل ظاهر على التحديد، وإنما يعني شريح يقول إن هذا هو الغالب، أن أن أقل يعني مدة الحيض أنها يوم وليلة، لكن الواقع أن الحيض قد يأتي أقل من ذلك كما ذكرنا، قد يأتي أقل يعني قد يكون الطهر قد لا يتقيد بهذا، أن الطهر بين حيضين 13 يوما قد يكون الطهر أقل، قد يكون 10 أيام، قد يكون 5 أيام، قد أحيانا يكون أقل من هذا، فليس هناك حد لأقل الطهر بين حيضتين على القول الراجح. القول الراجح أنه ليس هناك حد لأقل الطهر بين الحيضتين ولا حد لأكثره. طيب إذا قلنا إنه ليس هناك حد لأقل الطهر لابد أن نحدد يعني العلامات التي يعرف بها الطهر حتى تعرف المرأة كيف تكون طاهرة. علامة الطهر من الحيض علامتان، العلامة الأولى علامة حسية ظاهرة واضحة وهي قصة البيضاء، والقصة البيضاء هو سائل أبيض يخرج عند انتهاء الحيض تعرفه النساء. العلامة الثانية الجفاف وانقطاع الدم يوما وليلة فأكثر عند النساء التي لا يرين القصة البيضاء أو أن القصة البيضاء عندهن مضطربة أو تتأخر كثيرا، وهذا التحديد بيوم وليلة هو أعدل ما قيل، وهو اختيار الموفق من قدام واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى، لأن الجفاف لأقل من يوم وليلة هذا معتاد عند النساء، فالمرأة الحائض ليس الحيض يخرج معها بصفة مستمرة، بل يخرج ويتوقف، يخرج أحيانا يخرج مثلا ساعة ثم يتوقف ساعتين ثم يخرج 10 دقائق ثم يتوقف ساعة وهكذا، الحيض لا يخرج من المرأة بصفة مستمرة، فلو اعتبرنا مجرد التوقف والجفاف طهرا لشق ذلك على النساء، ولذلك فالأحسن هو التحديد بيوم وليلة، فإذا حصل الجفاف عند المرأة يوما وليلة فأكثر فيعتبر هذا طهرا، وعلى ذلك لا حد لأقل الطهر، بل المرجع في ذلك للتحديد بإحدى هاتين العلامتين. طيب إذا عاد للمرأة الدم بعد الحكم بطهارتها على صفة دم الحيض فهو حيض، ولذلك ربما يتكرر عليها الحيض في الشهر عدة مرات. هذه امرأة أتاها الحيض مثلا 4 أيام ثم رأت الطهر 5 أيام ثم رجع الحيض مرة أخرى، نقول يعتبر حيض، وهذا يوجد لدى بعض النساء ويسميه الفقهاء يسمونه بالتلفيق، يسمونه بالتلفيق. فإذا رأت المرأة الحيض فهو حيض، وإذا رأت الطهر فهو طهر، بشرط ألا تزيد مدة الحيض في الشهر على 15 يوم، يعني تجمع أيام الحيض كلها في الشهر فلا تزيد على 15 يوما. هذه مسألة مهمة للأخوات، لأن بعض النساء يكون عندها تقطع في الحيض، يأتي الحيض ثم الطهر ثم الحيض ثم الطهر. نقول هذا نعم، إذا رأت الحيض فهو حيض وإذا رأت الطهر فهو طهر، ولو تكرر في الشهر عدة مرات. هذا يسميه الفقهاء التلفيق، بشرط أن مجموع أيام الحيض لا يزيد في الشهر على 15 يوما، لأن الله علق حكم الحيض بوجوده، فإذا وجد عدت حائضا. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان ما يحرم بالحيض. قال: ويحرم بالحيض أشياء، منها أولا الوطء في الفرج، وهذا بالإجماع لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. وقد جاء في حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يأكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء. فاليهود كان عندهم تشدد في التعامل مع الحائض، كانت المرأة إذا حاضت اعتزلوها، لم يؤكلوها ولم يشاربوها، يكون لها أكل مستقل وشرب مستقل ومكان مستقل تبقى فيه، وكأنها رجس نجس، سبحان الله. يقابل ذلك النصارى، فالحائض عندهم كغير الحائض، ولذلك الزوج يطأ زوجته الحائض، وهذا تساهل كبير. الإسلام دين وسط بين اليهودية المتشددة وبين النصرانية المتساهلة، فجعل المرأة الحائض كالطاهرة في التعامل معها، إلا أن زوجها يجتنب وطأها حتى تطهر. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال: والطلاق، أي يحرم طلاق الحائض، وهذا أيضا بالإجماع، قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلين عدتهن وأحصوا العدة. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، بل غضب من ذلك، وقال: مره فليراجعها ثم ليمسك حتى تطهر، ثم تحيي ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ويسمي الفقهاء الطلاق في الحيض يسمونه بالطلاق البدعي، لكن هل يقع أو لا يقع هذا محل خلاف بين أهل العلم. المذاهب الأربعة وأكثر أهل العلم على وقوعه، وهناك قول بعدم الوقوع تبناه ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. وأي قولين أرجح إن شاء الله سيأتي بحث هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الطلاق. قال: والصلاة، أن يحرم على الحائض أن تصلي، وهذا بالإجماع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. والصوم، يعني يحرم على الحائض أن تصوم، وهذا أيضا بالإجماع. طيب، بعض النساء تكون في البيت، خاصة الفتيات الصغيرات، وتخجل من أن تخبر أهلها بأنها حائض فتصوم، ما حكم صومها؟ نقول: إذا تعبدت لله عز وجل بالصوم فإنها آثمة، لكن إذا أمسكت عن الأكل والشرب بدون نية الصوم فلا بأس، لا يعتبر هذا الصيام شرعا. المهم أنها لا تتعبد الله عز وجل بنية الصوم وهي حائض. قال: والطواف، يعني يحرم على المرأة أن تطوف وهي حائض، وقد حكي الإجماع على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن رشد وابن حزم والنووي والصنعاني وغيره. طيب، إذا حاضت المرأة وطافت، يعني طافت وهي حائض، هل يصح طوافها؟ نقول: لا يصح عند يعني عامة أهل العلم، لكن عرضت نازلة في عصر ابن تيمية رحمه الله عن امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة، وأصبحت بين أمرين: إما أن تغادر مع القافلة وهي لم تطف طواف الإفاضة وهو ركن أركان الحج، أو أنها تطوف وهي حائض. فافتى ابن تيمية أنها تطوف وهي حائض للضرورة. لكن فتوى ابن تيمية رحمه الله هذه نطاقها ضيق جدا، هذه في حال امرأة هي بين أمرين، إما تترك ركنا من أركان الحج وهو الطواف، أو أنها تطوف وهي حائض، فكونها تطوف وهي حائض خير من أن تترك ركن الطواف، ولذلك ينبغي عدم التوسع في الفتية بذلك. فالأصل أن المرأة تبقى حتى تطهر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قيل إن صفية حاضت قال أحابستنا هي؟ أصل أن المرأة تحبس محرمها حتى تطهر ثم تطوف، أو أن المرأة تذهب إلى ترجع إلى بلدها ثم إذا طهرت رجعت مرة أخرى وأتت بطواف الإفاضة. وفي وقتنا الحاضر يمكن استخدام بعض يعني العقاقير أو الإبر التي ترفع الحيض، التي ترفع الحيض وتغتسل المرأة وتطوف، وهذا يعني الأطباء يقولون أنها إذا فعلتها المرة مرة واحدة لا يضر، إنما إذا تكرر من المرأة هذا هو الذي يضرها. وهذا قد ذكرته لرجل يعني حاضت امرأته وهو مضطر للسفر، فذكرت له أن يذهب للمستوصف وسيساعده في الحل، فذهب بفعل أعطى امرأته إبرة ارتفع الحيض واغتسلت وطافت وأتى إلي شاكرا. فهذا يمكن أن يلجأ إليه، لكن بعد الاستشارة الطبية، بعد استشارة الأطباء المختصين، لأن أيضا بعض أجسام بعض النساء ربما أجسامهن لا تتحمل مثل هذا، فلا بد من استشارة الطبيب المختص. قال وقراءة القرآن، يعني يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن، وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أن المرأة الحائض يحرم عليها أن تقرأ القرآن، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل، يعني قول الجمهور. والقول الثاني الجواز، وهو رواية عن الإمام مالك. استدل الجمهور بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، هذا الحديث أخرجه الترمذي، لكنه يقول عنه ابن تيمية رحمه الله هذا حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. ويقول حافظ بن حجر يقول إنه ضعيف من جميع طرقه، فإذن هو ضعيف ضعفا شديدا، فهو غير صالح للاحتجاج به. وعللوا لذلك قالوا بأن منع الحائض من قراءة القرآن أقرب إلى تعظيم القرآن وصيانته. القول الثاني أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهو رواية عن الإمام مالك. قالوا الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، لم يرد الدليل يدل على منع الحائض من قراءة القرآن، والحديث المروي في ذلك كما قلنا ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وقولهم بأنه أقرب لتعظيم القرآن هذا غير مسلم، ليس هناك علاقة بين منع الحائض من قراءة القرآن وبين تعظيم القرآن، بل وردت أدلة ظاهرها يدل على أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، من ذلك حديث عائشة لما حاضت في الحج قالها النبي عليه الصلاة والسلام افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذه رواية أحمد. وجاء في رواية البخاري عند جابر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر، غير أنها لا تطوف البيت ولا تصلي حتى تطهر. وجد دلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاها عن أمرين، عن الطواف والصلاة فقط. ومعلوم أن قراءة القرآن أنها من أفضل أعمال الحاج، فلو كانت ممنوعة منها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه المسألة من المسائل العظيمة التي تحتاج لها نساء الأمة، فلو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا، ولاشتهر ذلك كما اشتهر منعها من الصلاة ومنعها من الصيام ومنعها من الطواف. فعلى هذا القول الراجح أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قال ومس المصحف، يعني أن الحائض يحرم عليها مس المصحف، والحائض وغير الحائض المحدث عموما لا يجوز له أن يمس المصحف، لقول الله عز وجل، استدلوا بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لكن الاستدلال بالآية محل نظر، لأن المطهرون المقصود بهم الملائكة بدليل ما بعدها، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. لكن ابن تيمية رحمه الله قال يمكن أن يستدل بالآية بطريق الإشارة، لأن هذه الصحف إذا كان لا يمسها إلا المطهرون من الملائكة لكرامتها عند الله، فينبغي لكم أنتم يا بني آدم أن لا يمسها إلا من هو متطهر. وأيضا استدلوا بكتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا هو القول الذي عليه عامة أهل العلم، عليه المذاهب الأربعة. وعلى ذلك الحائض لا يجوز لها أن تمس القرآن مباشرة، لكن من وراء حائل لا بأس، كأن تلبس قفازين مثلا وتفتح صفحات المصحف بالقفاز أو قفازين لا بأس بذلك. المهم أن الحائض يجوز لها أن تمس المصحف من وراء حائل، ولا يجوز لها أن تمس المصحف مباشرة، ويجوز لها أن تقرأ القرآن مطلقا على القول الراجح. قال: واللبث في المسجد، يعني يحرم على الحائض اللبث في المسجد، قول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابر سبيل، فنهى الله تعالى الجنب عن المكث في المسجد إلا مجتازا، فالحائض كذلك أولى بالنهي لأن حدثها أغلظ. وأيضا يدل لذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما كان معتكفا: ناولين الخمرة، وهي شيء يضعه الرجل على وجهه أثناء سجوده. قالت: إن حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك. رواه مسلم: إن حيضتك ليست في يدك. فقول عائشة إن حائض، هذا يدل على أن قد فهمت أن الحائض ليس لها المكث في المسجد، بين النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن الحيضة ليست في اليد، يعني إذا ناولتني باليد فهذا مجرد مد يد لا يؤثر، فحيضتك ليست في يدك وليس لها علاقة، اليد ليس لها علاقة بالحيض. لكن الشاهد أن عائشة رضي الله عنها فهمت أن الحيض ممنوعة من المسجد، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم. وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه، يعني يحرم على الحيض أن تمر في المسجد إن خافت أن تلويثه بالدم، صيانة للمسجد عن النجاسة. في وقتنا الحاضر مع وجود ما تتحفظ به النساء يؤمن هذا التلويث، وعلى ذلك فلا تمنع الحيض من المرور في المسجد، وإنما تمنع من المكث فيه. يعني هنا ترد مسألة يكثر السؤال عنها، وهي أنه يوجد في بعض المساجد حلقات تحفيظ القرآن الكريم النسائية، فبعض الأخوات من المعلمات والطالبات والمشرفات يأتيهن الحيض، هل يجوز لهن أن يأتين للمسجد وهن حيض؟ الجواب: لا يجوز، لأن المرأة الحيض ممنوعة من المكث في المسجد. ولذلك ينبغي أن تكون حلقات التحفيظ في غير المساجد، حلقات التحفيظ النسائية تكون في غير المساجد، يجعل هناك دور في غير المساجد، أو يجعل مكان خارج المسجد لحلقات التحفيظ النسائية حتى يزول الحرج، لأن الحيض يعني يأتي تقريبا ربع النساء، لأن الحيض يأتي أسبوع من أربعة أسابيع، فمعنى ذلك أن ربع هؤلاء النساء تأتيهن الدورة الشهرية فيلحقون الحرج. ولذلك فالأحسن في حلقات التحفيظ النسائية أنها تكون خارج المسجد. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لما يوجبه الحيض. قال: ويوجب الغسل، يعني يوجب الحيض الغسل بعد انقطاعه، وهذا بالإجماع للآية الكريمة، قول الله تعالى: فإذا تطهرن، يعني اغتسلنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم اغتسلي وصلي، وهذا بالإجماع. أيضا مما يوجبه الحيض البلوغ، فالحيض إحدى علامات البلوغ، وهو من أسرع العلامات، والأنثى في الغالب أسرع من الذكر بلوغا. والكفارة بالوطء فيه، وطء الحائض محرم بالإجماع، لكن لو حصل وطء الحائض فيوجب أول التوبة إلى الله تعالى، ثانيا الكفارة. ما هي كفارة؟ قال: ولو مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخير. يعني من وطئ امرأته وهي حائض يرى المؤلف أنه تجب عليه الكفارة، وهي دينار أو نصف دينار، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات. واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، لكنه الصحيح أنه موقوف على ابن عباس. القول الثاني أنه لا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار، هذا قول الجماهير الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، وقال الترمذي هو قول عامة الأمصار، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء. وأما حديث ابن عباس فهو موقوف عليه لا يثبت مرفوعا. والقول الراجح هو القول الجمهور القول الثاني وهو أنه ليس لا تجب عليه الكفارة لكن أخرجها على سبيل الاستحباب والتطوع فلا بأس. وقول المؤلف ولو مكرها يعني حتى لو كان الرجل مكرها على الجماع فالكفارة لا تسقط عنه. هل يتصور أن الرجل يكره على الوطء والجماع؟ هذا محله يعني خلاف. فبعضهم قال أنه لا يمكن لأن الآلة لا تنتشر مع الإكراه. قال بعضهم أن الإكراه ممكن في حق الرجل يمكن أن يستثار مع الإكراه وهذا هو الأقرب، لكن الغالب أن الإكراه يكون في حق المرأة أكثر من الرجل. وقوله أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم يعني تجب عليه كفارة حتى لو كان جاهلا بالحيض أو بالحكم، ولكن قد دلت الأدلة على رفع المؤاخذة عن المكره وعن الجاهل والناسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع على أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقول المؤلف على التخيير يعني مخير بين أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، وسبق رجحنا أن الكفارة لا تجب أصلا. وكذا هي إن طاوعت، يعني المرأة حكمها حكم الرجل إن طاوعت الرجل، أما إن أكرهت فيأتي الكلام السابق في الإكراه. ثم قال المؤلف ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد، يعني لا يباح بعد انقطاع دم الحائض وقبل غسلها من الأمور المحرمة المذكورة السابقة إلا الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد، وعلى ذلك يبقى الوطء على التحريم حتى تغتسل. وكذلك أيضا لا يجوز لها قبل الغسل الطواف ولا الصلاة ولا مس المصحف. أما التي تجوز لها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فهي المؤلف حصرها في ثلاثة. أولا الصوم، فيصح للمرأة أن تصوم إذا انقطع عنها الدم ولو لم تغتسل، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم والحائض في ذلك كالجنوب. وأما الطلاق فكذلك أيضا إذا انقطع دم الحيض يباح للرجل أن يطلق ولو قبل أن تغتسل المرأة، لقصة ابن عمر قوله ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس. فهذان الأمران يجوزان بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال. أما الثالث وهو لبث بوضوء في المسجد، يعني يجوز الحيض اللبث في المسجد إذا توضأت قياسا على جنوب، وهذا مقيس على مسألة مختلف فيها أصلا، ويهل الجنوب اللبث في المسجد إذا توضأ، هذا محل خلاف بين الفقهاء، وسبق أن ذكرنا الخلاف بالتفصيل في درس سابق، ورجحنا قول الجمهور وهو أن الجنوب لا يجوز له المكث في المسجد ولو توضأ، والحائض كذلك. ثم فسر المؤلف معنى انقطاع الدم، يعني أراد أن يوضح، يعني تكرر معنى هذا المصطلح انقطاع الدم، انقطاع الدم أراد المؤلف أن يبينه. قال وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، يعني لو أتت المرأة بقطنة وأدخلتها في فرجها ثم أخرجتها ولم تتغير، يعني لم يعلق بها دم ولا صفرة ولا كدرة فكان المحل جافا، فهذا هو انقطاع الدم، هذا هو انقطاع الدم، هذا معنى انقطاع الدم الذي أشار إليه المؤلف. يعني باختصار هو الجفاف، هو الجفاف. كيف تعرف المرأة الجفاف؟ بأن تأتي بهذه القطنة وتدخلها لفرجها، فإذا خرجت القطنة كما هي فمعنى ذلك أن الدم قد انقطع وحصل الجفاف. طيب هنا مسألة مهمة وهي ما يسميها الفقهاء الصفرة والكدرة، تسمى في الوقت الحاضر بالإفرازات. الصفرة هي ماء يميل للون الأصفر كماء الجروح، والكدرة ماء كدر ممزوج بحمرة أو بعروق بنية اللون وتسمى الإفرازات. لها حالات، الحالة الأولى إن كانت في زمن الحيض فتأخذ حكم الحيض، الحالة الثانية إن كانت بعد الطهر فهذه لا تعد شيئا لقول أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، الحالة الثالثة أن تكون قبل الحيض أو بعده متصلة به فتأخذ حكم الحيض لأنها كالمقدمة أو كالخاتمة له. ومن كانت عادتها غير منتظمة وهي التي يحكم لها بالتلفيق كما سبق، فإذا حكم لها بطهر، إذا حكم بطهرها فما رأته من صفرة أو كدرة فلا يعد حيضا، لا يعد حيضا. قال: وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، وهذا بالإجماع، قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك قال: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة في ذلك ظاهرة، وهي أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، وأما الصوم لا يتكرر، فهو أيام معدودة من شهر رمضان، في الغالب أنه 6 أيام أو 7، فلا يشق قضاؤها. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لأحكام آخر فصل معنا في باب الحيض، أحكام المستحاضة والنفاس. المستحاضة اسم مفعول من الاستحاضة، وهو ما يسميه الناس في الوقت الحاضر بالنزيف، وهو الدم إذا استمر مع المرأة، فهو سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم دون قعره، يعني النزيف إذا استمر مع المرأة، هذا هو الذي يسميه الفقهاء بالاستحاضة. الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض من وجوه: الوجه الأول من جهة اللون، فدم الحيض أسود أو يميل للسواد، ودم الاستحاضة أحمر. الفرق الثاني من جهة الرائحة، فدم الحيض كريه الرائحة منتن، بينما دم الاستحاضة لا رائحة له. الفرق الثالث من جهة الكثافة، دم الحيض ثخين وكثيف، بينما دم الاستحاضة رقيق. أضاف بعض المعاصرين مثل الشيخ عثيمين رحمه الله فرقا رابعا، وهو أن دم الحيض لو جمد لا يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة فإنه إذا جمد تجمد. قال المؤلف: من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، بناء على أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، وسبقا قلنا أن هذا هو القول الراجح، لكن بشرط أن يكون دم الحيض متصلا، يعني الدم متصل. أما من كان تطهر أياما ويأتيها الدم أياما فهذه ليست بمستحاضة. قال: تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تميز. طيب، أحوال المستحاضة حتى يسهل ضبطها نلخصها في 4 حالات، أضبط هذه الأحوال تضبط أحكام الاستحاضة. الحالة الأولى: من كان لها عادة، مستحاضة لها عادة فتعمل بعادتها، مثلا أن عادتها أول الشهر أو منتصف الشهر أو آخر الشهر، تعمل بعادتها. الحالة الثانية: ليس لها عادة لكن لها تمييز، تستطيع أن تميز دم الحيض عن غيره من جهة اللون أو الرائحة أو الكثافة، فهنا تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز. الحالة الثالثة: لها عادة وتمييز، اجتمع لها الأمر، لها عادة ولها تمييز، فهل نقدم نرجح العادة أو التمييز؟ هذا محل خلاف. المذهب عند الحنابلة تقديم العادة، هو القول الثاني تقديم التمييز، وهو مذهب الشافعية هو القول الراجح، هو القول الثاني، لأن التمييز أدق وأضبط، والعادة يمكن أن تضطرب. القول الراجح إذن إذا أنه إذا اجتمع عادة وتمييز فالتمييز مقدم. الحل الرابع: من ليس لها عادة ولا تمييز، وهذه يسميها الفقهاء المتحيرة والمحيرة. المتحيرة يعني متحيرة في نفسها، والمحيرة التي حيرت الفقهاء، وهذا يعني كنت أحسب أنه نادر الوقوع، لكن من خلال يعني استفتاءات بعض الأخوات تبين لي أنه موجود لدى بعض النساء. ما الحكم فيها؟ الحكم فيها أن تمكث غالب عادة نسائها كأمها أو أخواتها أو خالاتها، فإذا كان عادتهن الغالبة 7 أيام فإنها تمكث 7 أيام، إذا كان عادتهن الغالب أنها 6 أيام تمكث 6 أيام، لكن لو لم يكن لنسائها عادة مستقرة فترجع لغالب عادة النساء وهي 6 أيام أو 7. قال: ثم تغتسل وتصوم وتصلي، يعني حكمها حكم الطاهرة لكنها تتحفظ، ولهذا قال: بعد غسل المحل وتعصيبه، وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة، يعني حكمه حكم صاحب الحدث الدائم، حكمه حكم صاحب السلس، ولهذا قال المصنف: وكذا يفعل كل من حدثه دائم. وهذه المسألة سبقا تكلمنا عنها فيما سبق، وذكرنا حكم صاحب الحدث الدائم والخلاف بين الفقهاء في ذلك، وأن فيه 3 أقوال. القول الأول أنه صاحب الحدث الدائم يجب عليه يتوضأ لوقت كل صلاة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. القول الثاني يجب عليه يتوضأ لكل صلاة، وهو مذهب الشافعية لكل صلاة وليس لوقت كل صلاة. القول الثالث أنه يستحب ولا يجب، لا يجب عليه يتوضأ لوقت كل صلاة وإنما يستحب، وهذا مذهب المالكية. وقلنا إن هذا هو القول الراجح واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقلنا لأنه لم يرد دليل يدل على أنه يجب على صاحب الحدث الدائم يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. وأما حديث عائشة ثم توضأ لكل صلاة فقلنا إن هذه غير محفوظة، وإن كانت قد جاءت في صحيح البخاري لكنها ليست صريحة أيضا في البخاري. في البخاري قال قال أبي ثم توضأ لكل صلاة، ومسلم لم يخرجها بل نص على أنه تركها عمدا، وضعفها الحافظ ابن رجب وذكر أنها مدرجة من قول عروة بن الزبير، فهي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فالقول الراجح أن صاحب الحدث الدائم ومنه المستحاضة أنه يستحب له يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب. هذه المرأة مستحاضة إن خرج منها حدث آخر يجب عليها أن تتوضأ، لكن إذا لم يخرج منها إلا هذا الدم المستمر لا يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. وعلى القول الراجح لا ينوي بالوضوء الاستباحة، وإنما هو كغيره من الناس في أنه إذا خرج منه ناقض غير الحدث الدائم فإنه يتوضأ وينوي رفع الحدث، أما الحدث الدائم فإنه لا يوجب الوضوء عند دخول وقت كل صلاة على القول الراجح. قال ويحرم وطء المستحاضة، وهذا أضعف الأقوال لأنه يفضي إلى أن الزوج لا يطأ امرأته أبدا ما دامت مستحاضة. وصاحب زاد مستقنع قال ولا توطأ إلا مع خوف العنت، يعني مع خوف الزنا، أيضا هذا القول قول ضعيف. والصواب أنه لا بأس بوطء المرأة المستحاضة من غير كراهة ولو مع عدم خوف العنت، وهذا هو قول جماهير الفقهاء، لأن الصحابة الذين استحيضت نساؤهم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر واحدا منهم أن يعتزل زوجته، ولو كان يحرم لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وقياس الاستحاضة على الحيض قياس مع الفارق. قال ولا كفارة، يعني كأنه لضعف هذا القول نفى الكفارة عمن وطئ المستحاضة بخلاف من وطئ الحائض. ثم انتقل المؤلف للنفاس، قال والنفاس، النفاس تعريفه في اللغة من نفس الله كربته، ويعرفه الفقهاء بأنه دم يخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، فهو يخرج بعد الولادة وأحيانا يسبق الولادة بيوم أو يومين، لا حد لأقله وهذا باتفاق العلماء، وأكثره 40 يوما لقول لحديث أم سلمة كانت النفاس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما. والقول الثاني أن أكثره 60 يوما وهو مذهب الشافعية، وحملوا حديث أم سلمة على الغالب، يعني الغالب على النساء أن النفاس تقعد 40 يوما. والقول الثالث أنه لا حد لأكثره وهو قول ابن تيمية رحمه الله. والقول الراجح هو القول الثاني وهو أن أكثره 60 يوما، لأنه يبعد جدا أن دم النفاس يزيد على 60 يوما، والدم الذي يزيد على 60 يوما هذا ليس بدم نفاس معتاد وإنما هو دم فساد. فالقول الراجح إذن أن أكثر النفاس 60 يوما. قال ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان، يعني إذا أسقطت المرأة وخرج منها دم هل هذا الدم دم نفاس أو دم فساد؟ نقول إن وضعت ما تبين فيه خلق إنسان فهو دم نفاس، وإن وضعت ما لم يتبين فيه خلق إنسان فهو دم فساد. طيب متى يتبين خلق الإنسان؟ يتبين خلق الإنسان في طور المضغة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة ثم علقة مثل ذلك 40 و40 80 ثم مضغة، معنى ذلك أن طور المضغة يكون بعد 80. فعلى هذا إذا ولدت المرأة لأقل من 80 يوما فهذا الدم دم فساد لأنه ليس فيه تخليق، إذا ولدت بعد 90 يوما فهذا دم نفاس لأن الغالب أنه حصل فيه التخليق. بين 80 و90 هذا يحتمل أن فيه تخليق ويحتمل أن لا يكون فيه تخليق، ولذلك ينظر إن كان فيه تخليق فهو دم نفاس وإن لم يكن فهو دم فساد، وإن لم يعلم الأمر فالأصل أنه ليس بدم نفاس. قال فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه، إذا تخلل مدة النفاس جفاف فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه، يعني لما روي عن الحسن أن عثمان بن أبي العاص كان يقول للمرأة من نفاسه إذا للمرأة من نسائه إذا نفست لا تقربين 40 ليلة، ولكن هذا في سنده مقال، ولو صح لعله فعل ذلك يعني من باب طلب كمال الطهارة والتقذر نحو ذلك. والصواب أنه أن المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40 جاز وطؤها من غير كراهة. قال: ومن وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهم 40 يوما فلا نفاس للثاني. يعني إذا وضعت المرأة توأما فأول مدة النفاس من المولود الأول، لأن الدم يخرج معه. لكن قول المؤلف لو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني، هذا محل نظر. الصواب أنه إذا تجدد الدم للثاني فتبقى في نفاسها. وفي الوقت الحاضر مع تقدم الطب يعني هذا أصبح غير وارد، لأن المرأة إذا حملت أكثر من مولود فتضع في نفس الوقت. قال: وفي وطئ النفاساء ما في وطئ الحائض، يعني من الأحكام السابقة. طيب المرأة إذا أدرت عملية قيصرية فهل يكون حكمها حكم النفساء؟ نقول نعم، حكم النفساء ما دام الدم يخرج منها. قال: ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. يعني هذه مسألة مفترضة، لو وجد دواء إذا تناوله الرجل منع الإنجاب يقول مؤلف أنه يجوز. وللأنثى شربه، وهذا موجود الآن، موانع الحمل الآن كثيرة، فعلى هذا المؤلف يرى أنه يجوز استخدام ما يمنع الحمل. قال: لحصول الحيض ولقطعه، يعني لقطع الحيض ولاستجلابه. لكن يشترط لذلك شرطان: الشرط الأول ألا يلحق المرأة ضرر، والشرط الثاني إذن الزوج، لأنه إذا لم يأذن الزوج فربما يتضرر بقطع الحيض، لأنه إذا انقطع الحيض انقطع الحمل، والزوج له حق في الولد كما أن المرأة لها حق في الولد. وعلى هذا نقول موانع الحمل إذا كان المقصود بها تنظيم النسل فلا بأس بها، بشرط ألا تضر المرأة. وأما إذا قصد بها منع الحمل فإن هذا لا يجوز. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحيض، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الآن يعني نأخذ بعض الأسئلة الواردة. هذا السائل يقول: إذا خرج الدم بعد 15 يوما من الدورة فهل يعتبر دم فساد؟ نعم، بعد 15 يوما لا يعتبر دم حيض، لأن هذا يعني لا يمكن أن يكون دم حيض ويكون بعد 15 يوم، معنى ذلك أن دم فساد. وأذكر أنني كنت في ندوة طبية فقهية، والأطباء قالوا لنا إن أكثر ما يمكن يصل إليه الحيض 10 أيام، إلا في أحوال نادرة، فيمكن أن تصل أحوال نادرة بالكثير إلى 15 يوما، ما زاد على 15 يوما. يعني يقول حتى الأحوال النادرة لا يمكن أن يكون فيها دم حيض، على ذلك ما زاد على 15 يوما يعتبر دم فساد. طيب، امرأة حامل بتوأم وضعت أحدهما والآخر لم تضعه، هذا ذكره المؤلف وتكلمنا عنه، ربما الأخ السائل كتب هذا السؤال قبل أن يستمع لي شرح آخر الدرس. طيب، سؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك، ألا يدل على جواز مس المصحف للحائض قياسا على دخول يدها في المسجد؟ يعني هذا محتمل لولا الإجماع، لولا الإجماع على ذلك. فيعني حكي الإجماع على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، إلا في حق من لا يعتبر خلاف الظاهرية يعني يمكن. طيب، في الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ما المراد بالصورة؟ وهل ألعاب الأطفال المجسمة تدخل ضمنها؟ المراد بالصورة الصورة المحرمة شرعا، وهي التي تتحقق فيها علة النهي عن التصوير، وهي المضاهات لخلق الله، فيتشمل الصور المجسمة لذوات الأرواح، صور الإنسان الحيوان صور مجسمة. أما الفوتوغرافية والتلفزيونية فهذه في الحقيقة ليست صورة بالمعنى الشرعي، وإنما هي عكس. كان الناس قديمة عندنا في المملكة يسمونها عكس، هي كصورتك في المرآة، إلا أنها بحكم التقنية فقط ثبتت في الفوتوغرافية وسرعت في التلفزيونية. أما بالنسبة لألعاب الأطفال المجسمة فيظهر الله أعلم أنه لا حرج فيها، الأمر فيها واسع، لقصة عائشة رضي الله عنها، ولأن اللعبة بيد الطفل كالممتهنة، فلا يشدد بالنسبة للأطفال، وإنما يتسامح في حق الأطفال ما لا يتسامح في حق الكبار. في أسئلة بقية؟ نعم إذا قرأ المأموم في الصلاة السرية الفاتحة ولم يكملها وركع الإمام نقول يركع معه ولو لم يكمل الفاتحة. الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست ركنا وإنما هي من واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة يتحملها الإمام عن المأموم. نعم. في الرجلين القول الراجح أن الصلاة صحيحة وأن تغطية الكفين والقدمين في الصلاة أنها ليست واجبة على المرأة وإنما هي مستحبة كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله. نعم. طيب هذه الأسئلة التي وردتنا ونكتفي بهذا القدر، ونلتقي بكم إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب أيضا عن طريق البث عن بعد في كتاب الفضائل من صحيح مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.